حكمك كان في الدنيا غريب، روحي وروحك كان في اللقيا حبيب. خطوي وخطوك كان في الدنيا غريب، روحي وروحك كان في اللقيا حبيب. أجراك تذكر ذلك العهد القريب، خطوي وخطوك كان في الدنيا غريب، أجراك تذكر ذلك العهد القريب، روحي وروحك كان في اللقيا حبيب، أجراك تذكر ذلك العهد القريب، أجراك تذكر ذلك العهد القريب، أجراك تذكر